نبدأ الأسئلة والإجابة عليها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للصواب. نعم. آمين آمين. نقول أما قولهم إنهم يدعون الله ولا يدعون الميت، ولكنهم يرجون بركة القبر، أيما أبرك، بيوت الله أو هذا القبر؟ هم سيقولون إن بيوت الله أبرك وأقرب إلى الإجابة، وإذا كان كذلك فلماذا يذهبون إلى هذه الأرض أو هذه البقعة التي فيها هذا الميت؟ ثم إن الشيطان سوف يلقي في قلوبهم التعلق بهذا الميت حتى تتعلق قلوبهم به أكثر مما تتعلق بالله، وإلا فما معنى أن يذهبوا ليدعو الله تعالى عند هذا القبور؟ وعلى هذا ففعلهم هذا خطأ، وإن كان قد لا يوصل إلى الشرك لكنه خطأ وضلال مبين. يقال بيوت الله أفضل من هذه البقاع، المساجد التي هي محل ذكره والصلاة له عز وجل ودعائه وتلاوة كتابه. ثم إنكم إذا تعلقتم بهذه البقعة فلا بد أن يكون لها تأثير على قلوبكم وعلى انصرافها عن التعلق بالله إلى التعلق بالمخلوق. هون على نفسك، هون على نفسك، ارجع إلى ربك عز وجل، صل لله، وأكثر من الدعاء لله تعالى في حال السجود. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قمن بمعنى حري أن يستجاب لكم. وقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هناك من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره ونحن ندعوه، وضح لنا ذلك جزاكم الله خيرا. نعم، نقول: ما هي الحياة التي يقول إن الرسول حي؟ أهي حياة الدنيا التي هي حياة العمل، أم حياة برزخية لا نظير لها في حياة الدنيا؟ إن قال إنها الأولى، أي حياة الدنيا، فهذا يعني أن الصحابة دفنوا نبيهم وهو حي والعياذ بالله، ووأدوه وهو حي، ولا أحد يمكنه أن يفوها بهذا القول أبدا. وإن قال إنه حي حياة برزخية الله أعلم بها، فإننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومحمد صلى الله عليه وسلم من ابن آدم، فعمله منقطع بموته، لكن لا ينقطع ثوابه لأنه قال عليه الصلاة والسلام: أو علم ينتفع به. وكل علم ورثته الأمة فإنه عن طريق من؟ عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فكل ما عملت الأمة من خير فإن للنبي صلى الله عليه وسلم مثله، لأن علومه عليه الصلاة والسلام انتفعت بها الأمة، وهو الدال على الخير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. ومن ثم كان من السفه أن الإنسان يتصدق للرسول، أو يصلي ركعتين ويقول لرسول الله، أو يقرأ القرآن ويقول لرسول الله، هذا غلط خطأ. لأننا نقول لهذا الفاعل: أأنت أعلم أم أصحاب رسول الله؟ فسيقول أنا ولا أصحاب الرسول؟ سيقول أصحاب رسول الله. ثم نقول له: وإذا كانوا أعلم منك فهل أنت أشد حبا منهم لرسول الله أم هم أشد حبا منك؟ هم أشد لا شك. هل كان أحد من الصحابة رضي الله عنهم يقوم بعمل صالح ويقول هذا لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، ما جاء عنه هذا إطلاقا. ثم نقول: أي عمل صالح تقوم به فللنبي صلى الله عليه وسلم مثله، إن صليت فللرسول مثل صلاتك، إن تصدقت فللرسول مثل صدقتك، إن صمت فللرسول مثل صيامك، إن حججت فللرسول مثل صيامك. لماذا؟ عجيب يا جماعة، لأنه هو الذي دلنا على هذا والدال على خير كفاعله، ولأن ورثنا العلم منه، ولا ينقطع أجره عليه الصلاة والسلام، لأن العلم لا يزال باقيا إلى يوم القيامة. فإذا قلت صليت ركعتين وقلت هذه لرسول الله، فيعني ذلك أنك حرمت نفسك من الأجر فقط، إذ أن أجر صلاتك الركعتين ثابت للرسول صلى الله عليه وسلم، سواء قلت أن هذا للرسول أو لا. فعلى هذا يؤجر الإنسان على صلاة ركعتين لنفسه أجر الفعل، ويؤجر الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك أجر إيش؟ أجر الدلالة، فله مثل أجره. ولهذا لم يكن أفقه الأمة وهم الصحابة يفعلون هذا، أن يفعلون الفعل ويقولون هذا ثوابه للرسول، ما فعلوا هذا إطلاقا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أحد مشائخي من أهل الثقة، أحد مشائخي من أهل الثقة يقولون أن مستقر رحمة الله هي ذات الله، فما هو قول فضيلتكم؟ هذا ليس بصحيح. مستقر رحمة الله هي الجنة، قال الله تبارك وتعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. وأما رحمة الله التي هي صفته فلا يقال إن الله مستقر هذه الصفة، بل يقال إن الله موصوف بهذه الصفة، ولا يقال إنه مستقر لها، لأنك لو قلت إنه مستقر لها لازم أن تكون الصفة شيئا قائما بنفسه استقر في شيء آخر، وهذا ليس بصحيح. بل مستقر رحمته هي جنته. ألم يعلم هذا القائل أن الله تعالى قال في الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء؟ فلا بأس أن يقول الإنسان: جمعني الله وإياك في مستقر رحمته، أسأل الله أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا زائر يقول: ما رأي فضيلتكم في طرق الذكر التالية: القادرية، التيجانية، النصرية وغيرها، وهل هي بدعة حسنة أم لا؟ نعم، أقول إن كل منهج وكل طريق يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فإنه بدعة، مهما كان ومهما سمي ومهما كان مبتدعه. فكل منهج وكل طريق وكل ذكر يعرض عليه على الكتاب والسنة وعمل الصحابة، إن وافق فهو حق وسمه ما شئت، وإن خالف فهو باطل وسمه ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس يوم الجمعة: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فأنت يا أخي لا تقص المناهج والطرق لفلان أو فلان، ولكن قصها بإيش؟ إيش يا أخوان؟ بالكتاب والسنة. فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة فهو باطل. واستمع، استمع إلى الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أكمل، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن لم يتبعهم فليس داخلا في رضا الله، ومن تبعهم غير إحسان فليس داخلا في رضا الله. يعني الله قيد الاتباع بإيش؟ والذين اتبعوهم بإحسان، أي صار على طريقتهم ولم يخرج عن منهاجهم. ولذلك أنا في هذا المكان أدعو المسلمين عموما إلى الالتفاف حول سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حول منهج الصحابة رضي الله عنهم، فإن منهجهم هو المنهج السليم. لقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير القرون من؟ قرنه الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الانتساب إلى السلف الصالح وقولنا أنا سلفي العقيدة؟ الانتساب إلى السلف الصالح واجب، لأن السلف الصالح هم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أنا سلفي، إن أراد إقامة حزب أو انتماء إلى حزب فإننا نعارض الأحزاب، ونرى أن الأمة الإسلامية يجب أن تكون حزبا واحدا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإن أراد بقوله أنا سلفي أي أنا أتبع السلف ولست أريد أن أقيم حزبا أضلل به من خالفني، فهذا حق. كلنا سلفيون، كلنا نسأل الله تعالى أن يميتنا على طريق السلف، كلنا نسأل الله ذلك. لكن أن نقيم حزبا يسمى سلفيا، وحزبا آخر يسمى إخوانيا، وحزبا آخر يسمى تبلغيا، وحزبا آخر يسمى كذا وكذا، ما نرى هذا، ما نرى هذا. هل في الصحابة رضي الله عنهم تحزب كهذا؟ أجيبوا لا. نقول لا، ونقول من عنده دعوة سوى ذلك فليأتي بها. ما تحزب سلف الأمة، كلهم على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعون أثاره ظاهرا وباطنا، عقيدة وقولا وفعلا. وأما التحزب فإننا ننكر أشد الإنكار، ونرى أن الأمة الإسلامية يجب أن تكون حزبا واحدا على منهج من؟ على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أعجب لقوم يحبون السنة وينتصرون لها، ثم إذا خالفهم إنسان في مسألة من مسائل الدين التي يسوق فيها الاجتهاد عادوه ورموه في البدعة وشنعوا عليه، مع أنها مسألة تجدها من مسائل الدين الخفيفة، يعني ليست في أصول الدين ولا في أركان الدين، مسألة خفيفة يبغض عليها ويعادي عليها ويشنع. لماذا؟ لقد قال الله تبارك وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وقال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في مسائل كبيرة، لكن لا يتعادون، لا يتباغضون، لا يشنع بعضهم على بعض. وأضرب لكم مثلا واضحا: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب، وكانت غزوة الأحزاب أن قريشا ومن مالأهم من العرب اجتمعوا في نحو 10,000 رجل، 10,000 مقاتل، وجاءوا إلى المدينة يقاتلون النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الأمر كما وصف الله، إذ جاءوكم من فوقكم إيش ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بنو قريظة نقضوا العهد، وبنو قريظة إحدى قبائل اليهود الثلاث، والثانية بنو قينقاع، والثالثة بنو النضير. كل القبائل هذه جاءت إلى المدينة حين علمت في التوراة أن نبيا سيبعث ويكون مهاجره المدينة، فجاءوا اجتمعوا في المدينة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاهدوا، ولكنهم نقضوا العهد، وكان آخرهم بنو قريظة نقضوا العهد ومالأوا الأحساب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الأحزاب ظن أن الأمر قد انتهى، فنزع لامته، فأتاه جبريل وقال له أخرج لهؤلاء الذين قضوا العهد. من هم؟ من هم يا أخوان؟ بنو قريظة، أخرج إليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أخرجوا إليه، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. حثهم على المبادرة فخرجوا. في أثناء الطريق دخل وقت العصر، فانقسموا قسمين، قسم قالوا نصلي العصر في وقتها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أمرنا أن لا نصلي إلا في بني قريظة من أجل المبادرة إلى الخروج. وقسم قالوا لا، لعل النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن لا صلاة إلا في بني قريظة، فلا نصلي إلا في بني قريظة. اختلفوا في إيش؟ والصلاة ركن من أركان الإسلام، والصلاة التي اختلفوا فيها هي أفضل الصلوات. ما هي؟ صلاة العصر، صلاة الوسطى. أحدهم صلاها في الوقت وآخر صلاها بعد الوقت، اختلفوا هذا الاختلاف العظيم في أصل من أصول الإسلام. ولما رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنف واحدا منهم، ما قال للذين صلوا قبل أن يصلوا إلى بني قريظة في الوقت، ما قال أخطأتم، ولا قال للآخرين أخطأتم، لأن الدليل محتمل، الدليل محتمل. وإذا كان الدليل محتملا فإنه لا يجوز لنا أن نضلل من خالفنا فيه، لأنه اتقى الله ما استطاع. هل الصحابة بعد هذه القصة وقع بينهم عداوة واختلاف في القلوب؟ لا أبدا والله. الآن إخواننا الذين ينتسبون إلى السنة ويحرصون عليها إذا اختلفوا فيما دون ذلك ظلل بعضهم بعضا وعادى بعضهم بعضا، وكأنه خرم فرضا من فروض الإسلام. اختلف الناس مثلا إذا سجدت هل تقدم الركبتين أو اليدين، في خلاف. إذا جاء شخص يقول أنا أرى أن يقدم اليدين، فرأى شخصا قدم الركبتين عادى وقال هذا من ذوي الركع وأنكر عليه. والمسألة إيش هي؟ المسألة اختلاف في سنة. والقول الراجح الذي تدل عليه الأدلة أنه يبدأ بالركعتين قبل اليدين، إلا إذا كان هناك عذر، فالعذر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأقول يا أخواني الواجب على الشباب خاصة وعلى الأخوة طلاب العلم أيضا، الواجب أن يتحدوا وأن يتفقوا وأن لا تختلف قلوبهم لاختلاف في رأي يسوق فيه الاجتهاد. نعم جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما حكم كتابة الآيات القرآنية على اللوح ثم يغسل الإناء بماء فيسقى به أفتون مأجورين؟ هذا للمريض، يكتب للمريض على لوح بزعفران أو شبهه ويغسل ويشربه المريض، هذا فعله بعض السلف، واستدلوا على ذلك بعموم قول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فأي طريقة استعملت القرآن للاستشفاء بها وهي غير محرمة فإنه لا بأس بها، لكن أحسن من هذا أن يقرأ على المريض، أن يقرأ على المريض، هذا هو الأحسن. ولا يخفى على بعضكم قصة السرية الذين بعثهم الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نزلوا على قوم، ولكن هؤلاء القوم حرموا من الخير، لم يضيفوهم، ما جعلوا لهم ضيافة، فسلط الله على زعيمهم عقربا لدغته، وكانت لدغة جيدة، فقالوا: هل فيكم أحد يقرأ؟ قال: لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم وتنحوا ناحية لعلهم يقرؤون. فجاءوا إليهم إلى الصحابة وقالوا: إن سيدهم لدغ، فهل منكم أحد يقرأ؟ قالوا: نعم، لكن ما نقرأ عليكم إلا بعوض، أنتم من أعتمون حقنا في الضيافة، ما نقرأ عليكم إلا بعوض بشيء من الغنم. قالوا: ما في مشكلة، نعطيكم الغنم. فذهب واحد من الصحابة وقرأ عليه الفاتحة، الفاتحة قرأها عليه: اقرأ الفاتحة أو ابلغ شطر. احسنت، قرأ عليه الفاتحة وكلكم يعرف الفاتحة، وجعل يتفل عليه ويقرأ، يتفل يقرأ، فقام اللذيذ كأنما نشط من عقال ما فيه قلب. ما نشط من عقال يعني كالبعير إذا فككت عقاله انطلق، وهذا من آيات الله. فلما رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه أشكل عليهم الأمر هل يأخذون هذا العوض أو لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقارئ: وما يدريك أنها رقية؟ يعني ما الذي أعلمك أنها رقية؟ أي يرقى بها على المرضى ويشفون بإذن الله. وهذا الاستفهام للتقرير. وقال في الغنم: خذوا واضربوا لي معكم بسهم. اللهم صل وسلم عليه. لماذا قال اجعلوا لي سهما منه؟ هل هو لحاجته أو من أجل أن يطمئنهم على أن هذا لا بأس به؟ من أجل أن يطمئنهم على أن هذا لا بأس به. ولهذا ينبغي للعالم إذا أفتى بقول مستغرب ويخشى أن لا تطمئن نفوس المستفتين به أن يفعل ذلك حتى تطمئن نفوسه. وما أحسن قصة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية أعطاه الله تعالى علم المأثور وعلم المنظور، يعني أعطاه الله تعالى علما في الآثار وعلما في العقل، عنده من الأدلة العقلية والنقلية ما يفحم به خصمه، حتى انه رحمه الله يستدل بالنصوص الذي استدل بها خصمه على من؟ خصمه. على خصمه. لما نزل التتار بالشام، وفتنة التتار معروفة، فتنة عظيمة، لكن الله سبحانه وتعالى يسلط بعض الناس على بعض. نزلوا دمشق في رمضان، وأفتى رحمه الله الجند أن يفطروا من أجل أن يتقووا على إيش على الجهاد والقتال. الصائم ما يمكن أن يتقوى على هذا، واستفتي غيره من أهل العلم وقالوا لا لا رخصة لكم في الفطر. الفطر إما لمرض أو سفر، وأنتم لا مرض ولا سفر، ما لكم رخصة. أما هو رحمه الله فأصر على أن لهم رخصة، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح وكانت في رمضان، أنه لما دنا من مكة قال لأصحابه: إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. فعلل أمرهم بالفطر لأنه أقوى لهم، فدل ذلك على أن الإنسان إذا أفطر للقتال في سبيل الله فإنه لا حرج عليه. ومع ذلك كان رحمه الله يمشي في صفوف المسلمين ومعه كسرة من الخبز يأكلها في رمضان، علشان ايش؟ علشان ايش يا جماعة؟ علشان يطمئنهم انه ما افتى الا عن اقتناع، واقتناع الانسان بالعمل اشد من اقتناعه بالقول، صح؟ توافقون على هذا؟ طيب، في دليل ذلك لما حصل صلح الحديبية بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش، أمر أصحابه أي النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلوا ويحلقوا. لكن تعلمون أن الشروط في صلح الحديبية كانت على المؤمنين إيش؟ ثقيلة وعظيمة، فتمنعوا بعض الشيء، تمنعوا لأن الله يأتي بفرج. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى أمهات المؤمنين مغضبا وقالت: ما شأنك؟ قال: إني أمرتهم أن يحلوا ويحلقوا ولكنهم لم يبادروا. قالت: أخرج إليهم ولا تكلم أحدا، وادعوا بالحلاق وليحلق رأسك ولا تكلم أحدا. ففعل عليه الصلاة والسلام، خرج ودعا بالحلاق فحلق رأسه، فجعلوا يكاد يقتل بعضهم بعضا أيهم يحلق أولا. لماذا؟ لأنهم اقتنعوا، واقتناع الإنسان بالفعل أقوى من اقتناعه بالقول. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه معلمة تسأل وتقول: هل يجوز للمعلمة أن تقبل هدية أو وردا من طالبة تدرسها أو من فصل بأكمله يشتركون في هذه الهدية؟ وهل يجوز للمعلمة أن تكلف طالبة تدرسها بعمل خاص بها، مثل أن تطلب منها أن تسطر لها دفترها أو تكتب أسماء طالبات الفصل في دفترها؟ جزى الله هذه المعلمة خيرا، وكان ينبغي أيضا أن يصدر هذا السؤال من معلم أيضا: هل يجوز للمعلم أن يقبل هدية التلميذ؟ الجواب: لا، ما دام يعلمه فإنه لا يجوز أن يقبل منه هدية، لأن الهدية تخضع الإنسان لمصلحة المهدي غصبا عليه، أمر فطري. أي إنسان يهدي إليك فإنك سوف تميل إليه، فإذا قابل الإنسان هدية من شخص، ولنقل إنه عن المعلم قبل هدية من شخص، ولنقل إنه قلم باركة قيمة كم؟ قيمة إيش؟ قدروها ما شئتم، 25 ريال. ورأى التلميذ الآخر أنه قبل هدية القلم الباركة من زميله، أهدى إليه قلم أغلى منه 50 ريال، لأن الطالب يعرف أن هذا المعلم الذي قبل الهدية سوف يجنح إلى هذا الطالب. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا على الصدقة، يأتي بالصدقة من الناس في الزكاة، يقال له عبد الله ابن اللتبية، فجاء بالإبل من الناس قدم المدينة وقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي. فأنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إننا نستعمل الرجل منكم على عمل فيرجع ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدي له أم لا. عليه الصلاة والسلام هذا المعلم إذا أهدى إلى التلميذ لماذا أهدى إليه؟ لأنه أستاذه. لأنه أستاذه، لولا أنه أستاذه ما أهدى إليه. لذلك نقول لا يجوز للمعلم أن يقبل هدية من تلميذ يعلمه، سواء كان الرجل يعني سواء كان المعلم رجلا أم امرأة. ولكن قولوا لي إذا تخرج التلميذ وأهدى إلى معلمه هدية أيجوز أم لا؟ يجوز، لأن يعني ما في تهمة هنا، ما فيه تهمة فيجوز. ونظير ذلك رجل أقرضك 10,000 ريال، أقرضك 10,000 ريال، هل يجوز أن تهدي له هدية؟ لا يجوز، ما دمت لم توفي القرض فحرام عليك أن تهدي له هدية وحرام عليه أن يقبل هدية. طيب لكن لما أوفيت القرض وأعطيته هدية بدون شرط يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. انتبهوا لهذه النقطة. إذن نقول لهذه المعلمة جزاها الله خيرا على التنبيه على هذه المسألة، ونقول إنه لا يجوز للمعلمة ولا للمعلم أن يقبل هدية من التلاميذ إلا إذا انتهى التلميذ وتخرج فلا بأس. نعم جزاكم الله خيرا. بقية السؤال، وهل يجوز للمعلمة أن تكلف إحدى الطالبات بعمل يخصها؟ نقول هذا أيضا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنها إذا كلفتها بعمل يخصها ثم قامت به التلميذة أوجب ذلك أن تحب التلميذة وتميل إليها، وهذا لا يجوز. هذه المسائل يا أخواني حساسة جدا، لأن المعلم في الواقع مع التلاميذ كالقاضي مع الخصوم، يجب عليه العدل التام بين التلاميذ، والهدايا هذه ربما تحول بينه وبين العدل. نعم جزاكم الله خيرا. هذا صاحب مزرعة فضيلة الشيخ، مزرعة دواجن، يقول لدي عدد كبير من الدواجن ولدي فقاصات للبيض. ايش؟ التي تفقص البيض، آلة. آلة. نعم. وبعد مضي مدة معينة نعرف ما إذا كان الصوص ذكرا أو أنثى، فإذا كان ذكرا فإننا نقوم بحرقه مباشرة لأننا لا نستفيد منه وبقاؤه عندنا يكلفنا كثيرا، فما الحكم في ذلك؟ لكن الحكم هل هو يحرقه قبل أن تنفخ فيه الروح؟ الفقاصة إن كان كذلك فلا بأس، وإن كان بعد أن نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز أن يعذب الحيوان بالإحراق. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هناك فتوى تنقل عن فضيلتكم عن الدش أو الدش واستعماله وهي تتناقل بين الناس، فهل هذه عنكم فضيلة الشيخ؟ هو الدش معروف، هو الذي يلتقط نعم القنوات الفضائية، وقد بلغني أن فيه من البلاء والشر في العقيدة والأخلاق ما لا يسوغ لمسلم أن يشاهده، وأنه يدمر العقيدة والأخلاق والدين. هل توافقون على ما سمعت؟ نعم نعم توافقون على هذا. وهو أن كان فيه يعني فيه جوانب إيجابية ومفيدة، لكن غالبه وغالب ما يتلقاه الناس منه هو الشر والفساد. طيب سؤال، هل الرجل